الصلاه وغير ذلك، وهو قول عليه السلام وله الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والله عز وجل يقول كما تعلمون: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن الواجب على كل مسلم استطاع الحج إلى بيت الله الحرام أن يبادر إلى هذا الحج خشية أن يفجأه الموت، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الضالة. يعني يجب على الإنسان أن يهتبل وأن يغتنم فرصة شبابه وقوته وغناه وتمكنه من كل الأسباب التي توفرت لديه، فصار بذلك ممن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا. وإلا فالإنسان يكون اليوم سليما وإلى به يصبح مريضا فيعتل ويقول: والله أنا ما أستطيع الحج. فأين كنت في حالة صحتك؟ ولذلك جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيها شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. يجب على المسلم أن يتذكر الحقيقة التي يشاهدها في كل الناس، فالسليم يمرض. ويومئذ كانت الوسيلة في الحج إلى بيت الله الحرام من الأماكن البعيدة إنما هي الدابة، ولذلك قال عليه السلام: وتضل الدابة، قد يمرض المريض وتضل الدابة، وخاصة الإبل فهي من طبيعتها الضلال والشرود. فلذلك قد يكون الإنسان مالكا لبعير قد أعده ليحج عليه، وإذا به يفاجأ لأن هذا البعير قد ضل وشرد، خاصة لا يحصله، وقد يحصل بعد فوات الفرصة وبعد فوات تمكنه من الحج بيت الله الحرام في ذلك في تلك السنة. لذلك فمن تذكر المسلم للموت أن يندفع إلى القيام بما وجب عليه قبل أن يفجأه الموت. ونحن الآن في موسم الحج، فمن كان منكم لم يحج حجة الإسلام بعد ووجد في نفسه الاستطاعة بمعناها الواسع، الاستطاعة في بدنه في صحته، الاستطاعة في ماله، الاستطاعة في كل شيء يحيط به، فقد يكون مثلا موظفا عند الدولة فلا تسمح له الدولة أن يحج، فيقول: أنا أحج في السنة الآتية. هنا نقول لهذا الموظف: يجب أن تتعاطى كل الأسباب لكي لا تتأخر عن المبادرة بالحج إلى بيت الله الحرام بحجة أن والله الرئيسي ما سمح لي. ونحن نعلم كثيرا من الطرق يسلكها بعض الناس للإتيان بما هو أقل وجوبا من الحج إلى بيت الله الحرام وينجحون في ذلك. فتعاطي كل الأسباب الممكنة لمثل هذا الموظف فضلا عن غيره للمبادرة إلى الحج أولى وأولى. وأريد أن أذكر بهذه المناسبة ببعض الأمور التي لم يجري عادة المذكرين أو الكاتبين أو المؤلفين للتذكير بها. فمن المعتاد مثلا أن يذكر من أشرنا إليه بأنه يجب على المسلم أن يحج من مال الحلال، وهذا أمر طبعا واجب، وأن يتحلل من الحقوق التي للناس عليه وأن يقوم بأدائها إليهم، أيضا هذا أمر واجب.

قد يكون مثله وقد يكون لم يستطع أن يحج السنة الأولى والسنة الثانية، ثم عرض له المرض فتدارك الأمر فكلف قريبه أن يحج عنه. فإذا وهذا هو بيت القصيد من هذه الكلمة، دائرة حج في البدل ضيقة جدا، فأرجو أن لا يتورط بعض إخواننا فيغره حجه إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيعتبر ذلك عذرا ليحج حج بدل عن أي إنسان كان. لا يجوز هذا، وإنما يستوضح، فإن وجد المحجوج عنه من أحد النوعين الصنفين السابقين فهذه غنيمة أرسلها الله تبارك وتعالى إليه فليغتنمها، أما غير ذلك فلا يجوز أن يحج عنه، لأنه لا يحج أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدليل، وقد عرفنا أنهما نوعان اثنان. ثم يحج عنه كما يحج عن نفسه، لا يتساهل فيلاحظ مثلا يحج مو عن نفسه فخليه نأجل الحج لأقل إيش ما يصح به الحج. لماذا يصح الحج؟ مثلا حج إفراد، فهو يحج عن حج إفراد، أي لا يأتي له بعمرة، فيكون قد نقص في الواجب وخالف الحديث السابق، دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم إنه لم يؤدي حق الثمن الذي قبضه عن حجته. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة الحج إلى بيت الله الحرام، أن يجعل الحاج حجته تمتعا ليس حج إفراد، وكذلك لا يجعله قرانا، وإن كانت حجة القران فيها العمرة، لأن القران هو جمع بين العمرة والحج، ولكن حجة القران ليس فيها هذا الفصل بين العمرة والحج الذي هو التمتع المذكور في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القران يلتقي مع التمتع في ناحية ويختلف عنه في ناحية أخرى، يلتقي معه من حيث الجمع بين الحج والعمرة، ويلتقي معه من حيث أنه لا بد من هدي. القران شيء من الصعوبة والمشقة، والله عز وجل كما قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني عمرة التمتع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قرانا لكنه كان قد ساق الهدي، وكان بعض أصحابه الكثيرين الذين حجوا معه قارنين مثله، إلا أن هؤلاء القارنين كانوا على نوعين، منهم وهم الأقل من ساق الهدي كما ساق الرسول عليه السلام من ذي الحليفة، والآخرون وهم الأكثرون لم يسوقوا الهدي، نوع القران لكن لم يسوقوا الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام، أمر هؤلاء القارنين فضلا عن المفردين لأنهم لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا قرانهم وحجهم المفرد إلى عمرة. ولما تباطؤوا عليه في أول الأمر قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني يحثهم على أن يفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة، ويواسيهم فيقول لولا أني سقط الهدي لفعلت مثل ما أمركم به. لذلك لا ننصح أيضا أحدا أن يحج حج قران ولو أن فيه العمرة، ولو أنه حقق قول عليه السلام دخل بعمرة في الحج إلى القيامة، إلا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا حج قران ولم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة. فنحن لو تصورنا الآن إنسانا يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم تماما كأبي بكر وغيره من أصحابه، رأى رجلا قد حج حج قران ولم يسق الهدي، ماذا تظنون يقول له؟ يقول لهم كما قال عليه السلام: اجعلوا حجكم عمرة، ولولا أني استقبلت من أمري ما استدبرت، إلى آخر الحديث. ولذلك فنحن نقتدي به عليه السلام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا ننصح بحاج أن يحج حجة قران إلا إن تصورنا حال نادرة جدا خاصة في مثل بلادنا هذه ساق الهدي معه، على الأقل من ذي الحليفة يسوق الهدي، يعني المواشي التي يريد أن يضحي بها لله إلى منى. هذا شبه خيال بالنسبة لزمننا وتربيتنا الاجتماعية. إن تصورنا هذه الصورة فلا نمنع من حجة القران، لكن هذا لما كان أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع لم يبقى أمام الحجاج إلا أن يتمتعوا، ذلك خير لهم وأيسر، وبهذا القدر كفاية. وهنا سائل يقول: إذا لم يستطع إنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع، فهل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحج عن أبيه؟ الجواب نعم، وذلك صريح في حديث الخكانية حيث وصفت أباها لأنه أدركه الحج وهو شيخ ثاني لا يسقط على الراحلة، قالت: أفحج عنه؟ قال عليه السلام: حج عنه. وفي بعض الأحاديث: أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى. قال عليه السلام: فدين الله أحق أن يقضى، ولكن يجب أن يلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث وفي السؤال هنا، أي لا يستطيع الوالد، لا يستطيع الحج، بمعنى أنه بالنسبة للحديث لما طرب الحج كان رجل مسنا فلا يستطيع أن يحج، بالنسبة لما يمكن أن يسأل عنه اليوم رجل يبلغ من السن ما بلغ ثم يتوفى ولم يستطع الحج، إما لفقدان المال أو القوة والصحة أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج، فهو لم يستطع الحج، بمعنى لم يفرض عليه الحج هكذا. فإنسان مات ولم يفرض عليه الحج، أي لم يستطع الحج، وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج فعليه أن يحج بدليل حديث الخطانية الثالث. وهل يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟ الجواب لا، والدليل هو ما سبق من أن يحج عن أبيه الذي هو من صلبه. تسمح ورقة كان أحد الإخوان سألها، يقول: أقسم بيتا بالأجرة وأصحابه يريدون تسليمهم البيت، ولكنني لا أستطيع ذلك حتى أقتني البيت المسجل عليه بالجمعية السكنية. وسؤال: هل يجوز أداء فريضة الحج هذا العام وأنا في هذه الحالة؟ يعني إذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو ظاهر من السؤال، في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت من هذا المستأجر له وهو مستعصي بذلك عليه فيحج، فنقول: لا، سلم البيت أو أرضه. إذا كان هذا المثال كما تقول تسليم الدين، على أنه هذا القول في مجال واسع للمناقشة، لأن كثير من الناس اليوم يقولون: ما باستطاعتي، لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة في عنده في استطاعته، في استطاعته مثلا يستأجر بيت وهو غني، لكن لا هو عم يستنى البيت اللي عم يبنون له، ويمكن يكون هذا البناء كمان غير شرعي كما يشعر بذلك نفس الشوارع، لأن الجمعيات السكنية هذه مش قائمة على أحكام شرعية فيها تعامل بالربا ونحو ذلك. فالمهم يجب على السائل أن يبادر إلى تسليم البيت لصاحبه بأي طريق، وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال، فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى الحج. ما معنى من استطاع إليه سبيلا؟ ما هي الاستطاع؟ الجواب إن من لطف الله عز وجل لعباده وحكمته في تشريعه أنه يأتي بألفاظ لا يحددها، لأن الحكمة تقتضي تركها بغير تحديد، ذلك باختلاف الاستطاعة من إنسان إلى آخر. قد حاول البعض تقييد أو تفسير الاستطاعة بأنه من ملك الزاد والراحلة، بل جعل ذلك بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما لا يتقرطه إليه صلى الله عليه وسلم. لذلك الاستطاعة تبقى على إطلاقها، وكل إنسان يعرف نفسه إن كان مستطيعا أو لا. ونحن هنا قد يبلغ عددنا قريبا من 100 شخص، يمكن يكون فينا كل واحد استطاعته غير استطاعة الآخر، فمن الذي يستطيع أن يقول إذن الاستطاعة هي كذا وكذا وكذا؟ لا، إنما هذا كقول عليه السلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن الذي يحكم لك أو عليك لأنك لمرض ألم بك لا تستطيع أن تصلي قائما أو تستطيع أن تصلي قائما؟ لا أحد سوى أنت بعد الله عز وجل، فأنت الذي تحكم بالاستطاعة أو بنفيها. كذلك الاستطاعة المذكورة في الآية في آية الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الحديث الذي يقول من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فهذا حديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف مرفوعا. وإنما صح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا صح من كلام عمر موثوق عليه ليس مرفوعا للرسول عليه السلام. ومع ذلك لا أحد من الفقهاء يستطيع أن يطبق قول عمر هذا الصحيح عنه رواية على إطلاقه: من ملك زاد وراحلة. طيب هو ملك زاد وراحلة، لكن مجرد ما يركب الراحلة يقلب عنها، هذا وجد الاستطاعة التي هي شرط من شروط صحة، من شرط من شروط وجوب الحج طبعا لا. ويدل على هذا أو مما يدل على هذا حديث البخاري عن الفضل بن عباس لما سألته الخثعمية قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أتحج عنه؟ قال: حجي عنه ما دام ما بيثبت على الرحل، حجي عنه لأنه غير مستطيع. إذا هذه كلمة، كلمة عمر لا يمكن أن تفسر هكذا كما جاءت إلا بضمائم أخرى بها تتحقق الاستطاعة المشروطة بالآية. السؤال الثاني: هل قرض الحج على التراخي أم على الفور؟ للعلماء في الجواب عن هذا السؤال قولان معروفان، منهم ومنهم، منهم من يقول بالتراخي ومنهم من يقول بالفورية، وهذا القول الثاني هو الذي لا ينبغي أن يقال سواه، ذلك لأن عمر الإنسان لا يعرفه إلا الله عز وجل، فهو غيب من جنس الغيوب، فما يدري أن يفاجأ بالمرض الذي يصبح لازما له ومزمنا فلا يستطيع الحج فيموت يوم يموت وهو عاقل لأنه استطاع الحج في سنة من سن حياته ثم لم يحج. لذلك ولو من باب الاحتياط على الإنسان أن يغتنم فرصة صحته وشبابه وماله ويسر الطريق وسهولته فيحج فورا لا يسوف ولا يعد ولا يؤجل. وتأكيدا لهذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة. قديما العرب كانوا يحجون على جمالهم، المرض معروف في كل زمن لكنهم كانوا يحجون على جمالهم. فالرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أولئك المسلمين إلى أنهم قد يتعرضون بما من عادتهم أن يتعرضوا لمثله وهو ضياع الضال. سافرنا مرة إلى مكة وطريق البر وكنا نجد بعض الإبل وبعض الجمال كالفاني في الصحراء في الكون، فنسأل قالوا بأن هذه دواني قد تعود إلى أصحابها بعد شهور ربما وقد لا تعود. وبالمناسبة من أجل ذلك فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وبين ضالة الغنم. فإذا وجد الإنسان ضالة من الغنم في الصحراء ليس معها راعي وليس هناك حشيش أو كلى أو نحو ذلك مما يحكم حياة هذا الحيوان، فهل يجوز له أن يلتقطها؟ سئل الرسول عليه الصلاة كما أنه سئل عن ضالة الإبل ففرق في الجواب بين ضالة الغنم وبين ضالة الإبل. فقال بالنسبة لضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، أخوك يعني صاحبها ومنوي أيضا بقي إما لك أو للذئب الذي يسوى عليها. معنى هذا الكلام من أسلوب الحكيم يعني خذها وأحويها ثم أعلن عنها سنة كما هو المعروف، فإن خرج صاحبها كان أحق بها وأهلها وإلا فهي لك. أما الجواب عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها خطافها وماؤها يعني في الجو في الفرش الكبير، تعرف في بعض الغزوات لما اضطر المجاهدون المسلمون الأولون إلى الماء وما وصلوا إليه من منابعه اضطروا أن يذبحوا الإبن مكان يسقيده من الماء المدخر في كروشها الضخمة. فالرسول عليه السلام ينتج نظر السائل أن الناقة ليست كالغنم، فالناقة معها خفافها يعني تسرع ولا يستطيع الزئب أن يصوى عليها، ومعها وماؤها أيضا في فرشها فهي تستطيع أن تعيش على العطش أيام وأيام طويلة. الشاهد فالرسول عليه السلام يقول لهؤلاء العرب من أراد الحج فليعجل أو فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة. لذلك يجب الحج فورا لهذا الحديث ولما ذكرناه مما يعرض الإنسان في الحالات التي تحول بينه وبين الحج، ولقول الله تبارك وتعالى أخيرا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة هنا مضاف محذوف، سارعوا إلى أعمال تكسبون بها مغفرة الله عز وجل، فهذا يفيد الفورية فيما فرض الله عز وجل كالحج مثلا. السؤال الأول ما هو النقاب الذي يعذر الذي لا يعذر شخص عن الحج وإذا شرف عنده مال يكفي لحجته أو لزواجه أيهما يختار شرعا؟ ما في نصاب هنا بالنسبة للذي يجب عليه الحج، وإنما كما بحثنا في الدرس الماضي ربنا عز وجل ربط فرضية الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي يستطيع الحج هذا هو النصاب إذا صح التعبير. أما النصاب العلمي كمية من المال، فهنا تختلف القضية. إذا كان إنسان اليوم مثلا الوسائل الميسرة اليوم، والتي إذا توفر وسيلة من هذه الوسائل لمكلف وجب عليه الحج، هو السفر إما بالسيارة وإما بالطيارة، كان منذ سنين أيضا الباخرة، اليوم ما بقى في باخرة لأنه حالك أوضاع اليهود وغيرهم، إذن بقي عندنا وسيلة الطيارة أو السيارة. فالسيارة فيما يبدو السفر عليها أرخص قليلا من الطيارة، فهل باستطاعته بدنه بيساعده أن يركب السيارة يوم أو يوم ونصف ذهابا وكذلك إيابا ويتحمل ذلك، وعنده نحو 1000 ليرة سوري، هذا معناه على حد تعبير السائل ملك النصاب ويجب عليه الذهاب. ومو ضروري يفكر أنه لازم يكون معه مال احتياطي مشان يتصدق فيه هناك على الفقراء والمساكين، لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، ابدأ بنفسك خلصها من هذا الواجب، تحج وأدي الفريضة. إذا كان عندك أموال احتياطية زايدة فبها، لكن ما تأخر الحج لأنه ما عندك أموال زايدة. أمير السابق على المضبوط، أديت أجر السيارة ذهابا وإيابا من 100 ورقة من بعد الرسوم والتكاليف المعروفة، ومعك زايد 200 ورقة، وكنت رجل قانوني تعيش هنا في حياة وسط، كيف في حالك؟ أدي الفريضة وارجع لبلدك، وكل مما كنت تأكل وتشرب ما تشرب من الأشياء الرخيصة في المراجعات. إذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. إنسان يعيش حياة بنك هنا يستطيع يسافر بكل سهولة ويأكل من أبسط الأمور هناك، يأكل خبز هناك لا يجده هنا، خبز قمح خالص يستهيل بأغلى الأثمان ما نجده هنا، هناك تراه التصنيفات الخبز قمح خالص بدون أي شيء. واللي عايش حياة طبعا رفيعة فيها رفاهية فيها كذا هذا يحتاج إلى نفقات أكثر من ذلك. إذا ليس هنا تحديد، كل إنسان في حدود حياته الشخصية. أما أي ما يقدم إذا كان عنده مال محدود، هل يقدم الزواج أم الحج؟ الجواب هذا أيضا يختلف خلاف الأشخاص. إذا كان هناك شاب في عنده نزعة في الشباب وعنده توقع للزواج، فهذا يقال له تزوج هنا بالحلال أحسن ما تتزوج في طريقك إلى بيت الله الحرام بالحرام. إنسان آخر ما عنده الحرارة، إما طبيعة وإما فكريا وإما إلى آخره، وهو يعلم من نفسه أنه إذا حج يحج كما قال عليه السلام لم يفسق ولم يرقص خرج من ذنوبه ثوم ولا ذكر، فهو يمشي في هذا النظام الحدود عليه أن يبادر الحج بما ذكرنا في الدرس الماضي، من أراد الحج فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الظالم. أي كيفيات الحج أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ هذا السؤال قد اختلف الفقهاء منذ القديم في إجابتهم عليه، فمن قائل بأن الأفضل هو القران، وحجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع قارنا، وهذا هو الصحيح الثابت الراجح من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه كان قارنا.

فروض وإن شئت قلت واجبات والمعنى واحد. هنا سؤال يقول: إلى متى لزم الرسول في التلبية لأمن التلبية؟ إلى متى لزم الرسول من التلبية؟ وفي أي مكان كان يلبي؟ التلبية هي من مناسك الحج والعمرة، ويبدأ الملبي في الحج أو العمرة من ساعة الإحرام بهما أو بأحدهما، يعني من ساعة التلبس بالعمرة أو بالحج، وهذا له مكان، أي تلبس بالعمرة أو بالحج له مكان، يختلف هذا المكان باختلاف البلاد. الشوام مثلا مكان إحرامهم هو ذو الحليفة، يسموه هذا المكان العامي ببيار علي. العراقيين مكان اسمه ذات عرق، المجديين يلملق، المصريين من نحر رابع، وهكذا. فمن هذا المكان الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر تبدأ التلبية، ثم تنتهي عند استلام الحجر الأسود. فإذا لمس الحجر الأسود انتهى التلبية، ثم تستأنف التلبية حينما يبدأ الإنسان الحج بعد أن قضى عمرة الحج، فبيلبي بالحج في اليوم الثامن، ثم يستمر في التلبية ما بين آونة أخرى إلى أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة، هناك تنتهي التلبية حيث أعمال الحج لم تنتهي. فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية أيضا. هل هناك تلبية مع التكبير حسب الحديث؟ قال عن الفضل أنه قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل ربي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. حديث صحيح. الجواب: لا يشترط الجمع بين التكبير وبين التلبية، وإنما هو مخير بين التكبير وبين التلبية، ولعل الأحسن التنويع، تارة يلبي وتارة يكبر. والتكبير ليس خاص عند رمي الجمرة أيضا، وإنما في أثناء الرجوع من عرفات جاء في بعض الأحاديث: كان منا من يكبر ومنا من يلبي، فلا يعترض المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر. ولكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لابد من التكبير مع كل حصاة، عند رمي جمرة العقبة لابد من التكبير مع كل حصاة، أما التكبير قبل ذلك فهو بدل التلبية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أو يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلى آخره. أما التكبير عند رمي الجمرة فهو الله أكبر مع كل حصاة. سؤال جديد: بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية، فكيف يصرخون بها كما في الحديث التالي عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بها جميعا الحج والعمرة؟ رواه البخاري. الحديث إن كانت روايته هكذا فهي مختصرة، إذا كان كاتب الحديث أولا نقلوا كما وجدوا، وثانيا فهم أنهم كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، حينئذ لا يرد السؤال لأن هذه تلبية. هل يجوز للمحرم الانتشاط حسب الحديث التالي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال انقضي رأسك وانتشطي. الجواب في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج أو بالعمرة من أن ينتشط، فهذا الحديث يؤكد البراءة الأصلية فيجيز للمحرم أن ينتشط، لأن الفكرة بالنسبة للحاج ليس كما يتوهمها الكثيرون. فهذا الحديث وهو قول عليه السلام السيدة عائشة انقضي رأسك وانتشطي يؤيد البراءة الأصلية وهو جواز انتشاط المحرم، وليس المقصود بأن المحرم إذا أهم الحج وتلبس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء، ليس الأمر بهذا التوسعة التي يتوسع فيها كثير من المؤلفين والمصنفين، ولكن الواجب أن نقف في عند حدود الشرع. فمثلا الشارع الحكيم حرم على المحرم مطلقا ذكر أو أنثى أن يتطيب في أثناء إحرامه، ولكن من السنة أن يتطيب الذي يريد الإحرام بين يدي الإحرام، يتطيب بالطيب الطيب الذي يفوع رائحته. فإذا أحرم بالحج والعمرة شممت منه الرائحة الطيبة، فأجاز له الطيب بين يدي الحج وحرم عليه الطيب في أثناء الحج. إذن القضية ما فيها هذا الضيق بأبعد معانيه كما يظن البعض مثلا من الصائمين أنه ما بيجوز يتطيب. شو بيلاحظوا؟ بيلاحظوا أن الصائم معناه حبس نفسه عن الطيبات، فمن الطيبات أنه يشم الرائحة الطيبة، إذن ما بيجوز شم الرائحة الطيبة. هذا كلام صحيح، ما بيجوز الأكل والشرب ونحو ذلك ما هو منصوص عليه. أما أن تتطيب وأنت صائم ما في مانع، أن تتسوق وأنت صائم ما في مانع. كذلك المحرم بالحج حرم عليه أشياء محدودة فنقف عندها ولا نشدد على الناس أكثر مما جاء به النص. فالنص منع الرجل من أن يقص أظافره ومن أن يأخذ من شعره من لحيته، كذلك المرأة لا يجوز أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تتحلل. لكن هذا المحرم شيء، وكونه انتشط في لحيته أو انتصر في شعره فطلع بعض الشعرات هذا ما اسمه حل، فهذا ليس فيه ما يمنع شرعا أبدا، وحديث عائشة كما قلنا يؤيد هذا الأصل. الذي أحرم بالحج لا يجوز له أن يتطيب، ولكن بين يدي الإحرام قبل ما يقول لبيك الله بعمرتين يجوز أن يتطيب. روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم. فماذا تقصد عائشة رضي الله عنها بالتبان؟ وهل يجوز ذلك للمحرم؟ التبان في اللغة العربية هو ما يسمى اليوم بالبنطلون الشورت، يعني البنطلون اللي ما له أكمام، هذا هو التبان. فالسيدة عائشة لا ترى بأسا للحاج أن يلبس التبان، علما بأن التبان سروال أو نوع من السروال. وقد جاء في الحديث الصحيح البخاري مسلم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السروال ولا الإمامة ولا القميص، يعني لا يجوز له أن يلبس أي ثوب مفصل على بدنه. هذا طبعا حكم خاص بالرجال دون النساء، لأن إحرام المرأة إنما هو في وجهها وفي كفيها فقط، أي المرأة لا يجوز، المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تشد البرقع على وجهها، ولا يجوز أن تلبس القفازين للكوف. هذا إحرامها، هذا من تيسير الله عز وجل على النساء. أما الرجل فلا يجوز له لبس السراويل. نجد السيدة عائشة أباحت لبس التبان وهو البنطلون الشورت كما قلنا. فسر العلماء قول السيدة عائشة هذا بأن المقصود أنها لا ترى بأسا للمحرم أن يلبس هذا اللباس القصير سترا لعورته إذا كان معرضا للكشف عنها. فأجازت السيدة عائشة لمثل هذا النوع من المحرمين أن يلبس التبان من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى ليس إلا. فلا يؤخذ من كلام السيدة عائشة جواز لبس التبان من المحرم مطلقا، وإنما للحاجة. ذكرت في تعليقك في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه، فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب؟ آنفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدل، الحجاب تبعها تسدل عسر على وجهها مو بتعصب على رأسها، فهذا تغطية جائزة. لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا، بمر بعض الرجال هؤلاء فترفع كما كانوا. فإذا الممنوع هو ما يشفي اللباس، أي شد برقع خاص إما هنا على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد، أو النقاب كما هي عادة البدو في كثير من البلاد. ورجال نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات، وهن حاجات هكذا ما في من يعلمهم ما في من يذكرهم. فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة. حال أيضا المحل إلا في حال وحده، من هنا يؤخذ من لفظة العقور إذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جاز أيضا، أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام حتى في المكان، إلا إذا كان يؤذي. كل شيء مؤذي مما لم يأتي النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية، يعني كالعدو تدفعه بالتي أحسن، كالعدو الصائم تدفعه بالتي أحسن. فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما رأسا نقتله ما بيجوز. هناك حديث في صحيح مسلم لازم نسمعه كلياء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلازغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة؟ وفي رواية أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح أم من الأمم تسبح الله. أنكر الله على النبي مع أنه مقروس من النملة ملدوغ منها، أنكر الله عليه قال له على الأقل نملة واحدة هل لي آذتك آذيها، أما كل هالبلد تبع النملة طبعا كل شيء بيعذبه، النمل له قرى ويحكون عن النمل في بلاد السودان وذيك البلاد حجم كبير جدا والبيوت منظمة أشرب النحل. المهم أن الله عز وجل بيّن لنا في هذا الحديث على لسان الرسول عليه السلام وهو في صحيح مسلم أن السبب في عدم جواز قتل النمل هو أنه أمة من الأمم، أمم أمثالكم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبحوا لا تطاعون تسبيحهم. إذن ما يجوز نقتل إلا المؤذي، ومتى؟ حينما لا نستطيع نخلص من شره، ما في عنا طريقة نخلص من شر هذا المؤذي نقتله ونقتل المعتدي الباغي لا أسف. هل يحرم على المحرم العقد أو الخطبة؟ الجواب نعم ذلك حرام، ما دام لا يزال في الإحرام فلا يجوز الخطبة فضلا عن العقد. وهذا في حديث صحيح صريح في صحيح مسلم. ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟ الجواب قبل أن يتصور السؤال، ما دام هو ما قصد ذلك فليس عليه شيء، ولكن كيف تصور السائل أنه أصاب ثوبه من طيب الكعبة؟ هل يعني طيب الكعبة سائل يسيل على الناس ولا كيف تصور السائل؟ ما أدري، لكن بيت القصيد من السؤال أنه إن أصابه طيب بدون سعي وكسب منه فلا بأس عليه. هل يجوز شرب الأشربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا؟ الجواب يجوز. هل يجوز للمحرم دهن رأسه بغير الطيب كالزيت مثلا؟ يجوز ما دام أنه لا طيب فيه. هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فدية؟ الجواب لا علم عندي الآن. ما هي الفدية التي يفديها المحرم الذي قتل أو اصطاد؟ الجواب أنه هنا في تفصيل، الصيد الذي اصطاده يحكم رجلان عدلان في نوعية الفدية التي تجب عليه. فإذا اصطاد غزال مثلا فقد يجيبون عليه كبشا، اصطاد مثلا حمام يجيبون عليه شيء قريب منه، هذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه. والأصل في ذلك تحكيم عدلين مسلمين عالمين في ذلك. هل تحريم قطع الشجر على المحرم يقتصر على ما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي أو يشمل الاثنين، وكيف يكون الجزاء؟ العلة هنا ليس كون النبات من إنبات الله أو من جرى الإنسان، وإنما العلة أن يكون النبات في أرض الحرم، فسواء كان من خلق الله عز وجل بدون واسطة البشر أو بواسطة البشر، فلا يجوز قطع الشجر مطلقا من هذا النوع أو من ذاك. هل يصح الطواف بدون وضوء أو إذا توضأ ثم حدث الأصغر أثناء الطواف فهل يبطل طوافه ويلزمه تجديد الوضوء؟ الجواب هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا بد من الطهارة. أولا بدليل حديث عائشة السابق: اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، وإنما ولكن الله تبارك وتعالى أحل لكم فيه الكلام فلا تكثروا فيه من الكلام. فإنما قال الطواف بالبيت صلاة، هذا التشبيه يقتضي إيجاب الطهارة، فيكون هذا الحديث مدعما لحديث عائشة، وحديث عائشة مدعما له، من حيث أن كل منهما يوجب الطهارة للطواف حول الكعبة. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الآية الكريمة؟ هذه الآية استشكلها عروة السابق الذكر ابن الزبير ابن أخت السيدة عائشة، قال ذات يوم للسيدة عائشة: ما أرى إلا أن الرجل إذا حج وما طاف بالبيت ولا سعى بين الصفا والمروة، قال: ما أرى إلا أن حج صحيح. قالت له خالته عائشة: ولم ذلك؟ فتلا هذه الآية، أي شبهت فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو فهم كما يفهم كل إنسان، أولا ما عنده الأسلوب العربي، وثانيا ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجل هذه الآية. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ما عليهش أن يطوف. فمفهوم هذا أنه كمان ما عليه شيء أنه إيش ما يطوف. هيك فهم عروة. شو قالت له السيدة عائشة؟ قالت: لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الآية عم تقول فلا جناح عليه أن يطوف، مش أن لا يطوف. كمان بهذا المقدار ما بيفهم المراد، ولكن بينت السيدة عائشة القضية بيانا شافيا، فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعد ما المسلمين بعد ما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام، فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة، كانوا قبل الإسلام